هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نعمة عبد اللطيف محفوظ المقيمة بمنطقة باغوس بمحافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: أنا يا حضرات مش صاحبة المشكلة، صاحبة المشكلة هي أختي اللي بتعاني من حالة نفسية، ربنا وحده بس اللي عالم باللي فيها. أنا أختي يا حضرات كانت بتشتغل في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وجت في يوم تعبت نفسيتها بسبب وفاة والدي ووالدتي بالكورونا في أسبوع واحد. ما قدرتش أختي تتحمل الصدمة وقدمت استقالتها من الشغل وقعدت في البيت. بعد كده نصحوها ولاد الحلال إنها تكتب طلب عدول عن الاستقالة قبل ما يعدي عليها الشهر وترجع شغلها، وإن رجوعها لشغلها هيحسن من حالتها النفسية. بس لما قدمنا الطلب فوجئنا بيهم بيقولوا: للأسف يا أستاذ الطلب مرفوض، أخت حضرتك قدمت الاستقالة، واللي حصل بقى إن الاستقالة تمت الموافقة عليها وخلصنا، وعلى رأي المثل من باع بيعه. يا فندم إحنا ما بعناش ولا حاجة، كل ما في الموضوع إن أختي تعبت نفسياً بسبب وفاة والدي ووالدتي بالكورونا. سلام قول من رب الرحيم، يعني حضرتك والدك ووالدتك ماتوا بالكورونا وانت جايالي بقى هنا عشان تنقلي الحاجة ولا إيه؟ هتكي ماما إبراهيم. ما تقلقش حضرتك، أنا حللت أنا وأختي والنتيجة طلعت سلبية. طيب الحمد لله، خلاص خليك كمامة إبراهيم. شوف يا أستاذ، موضوعك ده في ايد السيد مدير الموارد البشرية. ما انا حاولت قبله معرفتش، علشان كده جيت لحضرتك تشوف لي حل. اختي قدمت طلب العدول عن الاستقالة قبل ما يعدي شهر من تاريخ الاستقالة، ولجنة الفتوى بالوزارة وافقت على طلب العدول. خلاص اكتبي حضرتك بقى التماس للسيد مدير الموارد البشرية وانا بنفسي هقدمهولك. سبرته يا ابراهيم نعمل ايدينا. وكتبت الالتماس يا حضرات وقدمته، واستنيت ان السيد مدير الموارد البشرية يوافق، لكن سيادته برضو رفض، وانا مش عارفة هو رافض ليه مع ان لجنة الفتوى بالوزارة موافقين، والموافقة بتاعتهم وصلت لسيادته. وتعبت يا حضرات، خبطت على كل البيبان، محدش ساعدني ولا ساعد اختي علشان ترجع شغلها. يا ترى هلاقي حل للمشكلة دي عندكم ولا ملهاش حل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.